إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. كنا قد توقفنا في درس البارحة في الكلام على مطلب في سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي شيء من التفصيل إن شاء الله تعالى في حكم من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: قال: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير أمتي قرني، ثم الثاني ثم الثالث، وخير أمتي أولها وآخرها وفي وسطها الكدر. رواه الحاكم والترمذي. وقد صح عنه الحديث صحيح: خير أمتي قرني، وفي رواية: خير الناس قرني، وفي رواية: خيركم قرني. أما بالنسبة لهذه الزيادة: وخير أمتي أولها وآخرها وفي وسطها الكدر، فهذا جاء من سند فيه ضعف. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أن الله يفتح على الناس ببركة الصحابة. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم أو نصيفه. رواه مسلم وغيره. وعن عمر رضي الله عنه يقول: لا تسبوا أصحاب محمد، فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. رواه ابن ماجه. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد وجبت لكم الجنة، أو قد غفرت لكم. هذا جاء في صحيحين، حديث صحيحين في قصة حاطب، حديث علي في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، أنه أخبر لما جهز النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وجهز أصحابه لفتح مكة بعد أن نقضت قريش العهد الذي أبرم فيما بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، جهز النبي عليه الصلاة والسلام نفسه وجهز المؤمنين لفتح مكة، وكان عليه الصلاة والسلام يريد أن يفتح مكة بدون أن يعلم المشركون، لأنهم لو علموا لتجهزوا القتال، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يفتح مكة بدون قتال. فتجهز النبي عليه الصلاة والسلام، فقام حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه من أهل بدر، وفيه جاء هذا الحديث، أرسل إلى أهل مكة: إن النبي عليه الصلاة والسلام سيأتيكم وسيفتح مكة وسيقاتلكم ونحو ذلك. فأرسل الرسالة مع امرأة، ولما ذهبت المرأة نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة في مكان كذا معها كذا، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام فارسين من فرسانه: علي بن أبي طالب والمقداد بن أسود. فقال عليه الصلاة والسلام لهما: اذهبا إلى روضة خاخ، ستجدان عندها امرأة معها كتاب، أي معها رسالة. فذهبا فوجدا في روضة خاخ وجدا امرأة، فقال: لها خرج الكتاب. قالت ما عندي كتاب. فقال لها لتخرجن الكتاب أو لا ننزعن الثياب. فأخرجت رسالة مكتوبة من شعرها, أخرجت من شعرها رسالة مكتوبة, فأتوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام, فأمر النبي عليه الصلاة والسلام من يقرأها, فإذا فيها من حاطب إلى فلان وفلان من عظماء قريش إن محمدا سيأتيكم إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال ما هذا حاطب. وقوله عليه الصلاة والسلام ما هذا حاطب دليل على أن مثل هذا العمل يستفصل في صاحبه, لا كما يقول خوارج العصر من أن من حدثت منه نوع موالاة الكفار فإنه يكفر على الإطلاق بدون تفصيل, وهذا لم يقل به أحد, بل تفصيل العلماء, بل العلماء يفصلون على غير الإجمال والإطلاق الذي يفصله الخوارج, الإجمال والإطلاق الذي يطلقه الخوارج. المسألة فيها تفصيل, وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى هو تفصيل في مسألة الموالاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل حاطبا عن الدافع, فإن كان الشخص يوالي الكفار محبة في دينهم ولأنه يرى أنهم على الحق وبغضا في المسلمين فهذا كفر, وإن كان يرى أنه مثلا له مصلحة يقضيها فهذا حرام وكبيرة من الكبائر, ولكنه لا يصل لصاحب الكفر إذا كان يعتقد أنهم كفار وأن الإسلام والحق وأن المسلمون وأن المسلمين هم أهل الحق ولكن له مصلحة أراد أن يقضيها فهذا لا شك أنه حرام ولكنه لا يصل بصاحبه الكفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام استفصل الرجل, استفصل حاطبا فقال ما هذا حاطب, وفي بعض الألفاظ ما دفعك إلى هذا. فقال يا رسول الله ما من أصحابك من أحد إلا وله قرابة في مكة إلا أنا, وأنت تعلم أنني لست من أهل مكة, وأردت أن أصنع بهذا العمل أن أصنع لي يدا عندهم حتى يحفظوا لي أهلي وقرابتي ونحو ذلك. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل هذا لمصلحة, وهذا لا يجوز وهو حرام, ولكن هذا الفعل كان منغمرا في حسنات هذا الصحابي الجليل الذي من حسناته أنه ماذا؟ شهد بدرا. فقال عمر يا رسول الله إذن لي أضرب عنق هذا المنافق. فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تقل هذا يا عمر, لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. هذا الذي جاء في الصحيح. فهذا الحديث فيه دليل على أنه لو حصل منهم شيء حتى وإن كان بعد غزوة بدر, لا يقول الإنسان مثلا الذي يحصل منهم يغفر لهم ما كان قبل غزوة بدر, لا حتى لو كان بعد غزوة بدر كما يدل عليه ماذا؟ يدل عليه قصة. فهذا فيه دليل أيضا أن ما حصل بين الصحابة حتى في عهد علي, ما بين علي وعائشة, ما بين علي و زبير وطلحة ونحو ذلك, أن هؤلاء يغفر لهم رضي الله تعالى عنه, وعندهم من المحاسن ومن الحسنات ومن الأجور العظيمة ما يغطي الشيء الذي صدر منهم إن صدر منهم يغطي ما صدر منهم رضي الله تعالى عنه, كما ذكر شيخ الإسلام تيمية في العقيدة الواسطية في مبحث الكلام على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلام شيخ الإسلام تيمية في مبحث الكلام على الصحابة كلام جميل وقيم جدا متين, لو أنك تضبطه وتفهمه وتنزل هذا على الصحابة لرأيت في هذا دفاع عظيم عن الصحابة. نعم. فهذا الحديث هذا سبب وروده, وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يدخل النار من حضر الحديبية إن شاء الله تعالى, ورد بهذا اللفظ وورد بلفظ آخر لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقد روي عنه بطرق إسناد بعضها رجال الصحيح غير واحد وهو ثقة قال لا تسبوا أصحابي لعن الله من سب أصحابي. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني مجموع الطرق في السلسلة الصحيحة. وقد روي بأسانيد بعضها حسن عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده علي رضي الله عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا علي، سيكون في أمتي قوم ينتحلون حب أهل البيت، لهم نبز أي لقب يسمون الرافضة، قاتلوهم فإنهم مشركون. الحديث لا يصح، وأورده بعض العلماء في الأحاديث الموضوعة، وأهل السنة منصفون كما قال بعض سلفنا: أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدع يذكرون ما لهم فقط ولا يذكرون ما عليهم. أهل السنة مع أن هذا الحديث ممكن إذا أردنا أن نسلك مسلك الرافضة أن نجمع أي حديث ونستدل به لاستدللنا بهذا الحديث، لكن أهل السنة يقولون هذا لا يصح. فإن سار الرافضة على منهج المحدثين الصحيح سقط مذهبهم جملة وتفصيلا، وإن أرادوا أن يجمعوا جمعنا لهم من هذه الأحاديث ما يسقط مذهبهم أيضا. أهل السنة يستدلون بالأحاديث الصحيحة فقط، كما قال ابن مبارك رحمه الله تعالى ونقله عنه مسلم في صحيحه في مقدمة صحيحه أنه قال: في صحيح الحديث غنية عن ضعيفة، أي في صحيح الحديث استغناء عن ضعيفة. إذا رويت صحيح الحديث استغنيت عن الضعيف، ما تحتاج. إحنا عندنا من الآثار وإن كانت مطلقة عندنا منها ما يذم مذهب الرافضة. قال: وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على كمال الصحابة. كمالهم الكمال البشري، هناك فرق بين الكمال البشري أي بلغوا أعلى المراتب التي يمكن أن يصلها إنسان، خصوصا الخلفاء الراشدين، فإنما ذكر في مدح كل واحد منهم مشهور بل متواتر، لأن نقلة ذلك أقوام يستحيل تواطؤهم عن الكذب، ويفيد مجموع أخبارهم العلم اليقيني بكمال الصحابة وفضل الخلفاء. الصحابة بشر، الواحد منهم قد يغضب، قد يرضى، قد يسخط، قد يفوته شيء، يجهل شيء، وقد مثل بقية البشر، لكنهم بتوفيق الله وتسديد الله وصلوا إلى أعلى المراتب التي يمكن أن نصلها إنسان. قال: فإذا عرفت أن آيات القرآن تكاثرت في فضلهم، والأحاديث المتواترة بمجموعها ناصة على كمالهم، فمن اعتقد فسقهم أو فسق مجموعهم وارتدادهم وارتداد معظمهم عن الدين، واعتقد حقية سبهم أي أن سبهم حق، وإباحته أي أنه مباح، أو سبهم مع اعتقاد حقية سبهم أو حليته أي أنه حلال، فقد كفر بالله تعالى ورسوله فيما أخبر من فضائلهم وكمالاتهم المستلزمة لبراءتهم عما يوجب الفسق والارتداد وحقية السب أو إباحته. ومن كذبهما أي القرآن والسنة فيما ثبت قطعا صدوره عنهما فقد كفر، والجهل بالمتواتر القاطع ليس بعذر، وتأويله وصرفه من غير دليل معتبر غير مفيد، كمن أنكر فرضية الصلوات الخمس جهلا لفرضيتها فإنه بهذا الجهل يصير كافرا. العلماء يفصلون في الجهل فيقولون: الجهل نوعان، هناك جهل ينشأ من عدم وصول العلم الصحيح، جهل ناشئ من عدم وصول العلم الصحيح، فمثل هذا إذا أنكر شيئا معلوم الدين بالضرورة أنكره عن جهل فإن هذا لا يكفر، كمن يستحل الخمر أو ينكر وجوب الصلوات الخمس أو ينكر وجوب الصيام أو يستحل الخمر أو يستحل الزنا أو يستحل الربا فإن هذا لا يكفر، إذا كان جاهلا جهلا نشأ من عدم وصول العلم الصحيح. مثل ماذا يمثل العلماء بهذا؟ قالوا: كأن ينشأ في بادية، كن نشأ وترعرع في بادية بعيدة جدا، بعيدة من العلماء والدعاة فهذا إذا أنكر شيئا معلوم الدين من الضرورة فإن هذا يعلم يعلم ويبين له، فإن أصر كفر، وقبل ذلك لا يكفر لأنه أنكر هذا جهلا. الجهل هذا من أين ناشئ؟ من أين نشأ؟ من عدم وصول العلم الصحيح. ويقولون كأن يكون نشأ في بادية أو حديث عهد بكفر، يعني أسلم قريبا، هذا يعذر يبين له يعلم. وأما إذا كان في المدينة بين الناس بين العلماء بين المسلمين بين طلاب العلم بين سماع القرآن والكتب التي تذكر الأحاديث تذكر الأحكام الشرعية وينشأ في المدينة وينكر، يقول أنا لا أرى أن الخمر حرام أو الربا حلال، يفصل في الربا كله جملة تفصيلة الربا حلال، الفرق بين أن يجوز الربا كله وبين أن يقول الربا حرام لكن هذه المسألة ليست ربا جائزة. الكلام على تحليل الربا عموما، إذا قال الربا حلال وقال الخمر حلال والصلاة ليست واجبة أو نحو هذا، وهو رجل نشأ في مجتمعات المسلمين فمثل هذا لا يعذر لا يعذر ويكفر، نسأل الله السلامة والعافية. فالذي يكفر بإنكاره شيئا معلوما من الدين بالضرورة أو يجحد شيئا يجب ووجوبه معلوم من الدين بالضرورة، هذا الذي ينشأ بين المسلمين، هذا الذي يعنيه الشيخ. يعني الشيخ هنا ماذا؟ فمن أنكر فرضية الصلوات الخمس جهلا لفرضيتها فإنه بهذا الجهل يصير كافرا. جهلا إيش؟ ناشئ عن إعراض. نقول الجهل كم؟ نوعان، جهل ناشئ من عدم وصول العلم الصحيح وجهل ناشئ من الإعراض. فإذا كان بين الناس ومعرض لا يريد أن يتعلم ولا يريد أن يفهم هذا، فهذا الذي نسأل الله السلامة والعافية يقع في الكفر. والشيخ يعني هذا الصنف من الناس. قال وكذا لو أولها على غير المعنى الذي نعرفه فقد كفر، لأن العلم الحاصل من نصوص القرآن والأحاديث الدالة على فضلهم قطعي، ومن خص بعضهم بالسبب فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله كالخلفاء. انظروا التفصيل هذا سيأتي معنا. يعني الآن الشيخ بين لك حكم من يسب جميع الصحابة ومن يسب بعض الصحابة. قال ومن خص بعضهم، الآن تكلم عن سب بعض الصحابة. قال فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله كالخلفاء، أي الخلفاء الأربعة، فإن اعتقد حقية سبه أو إباحته فقد كفر لتكذيبه ما ثبت قطعا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومكذبه كافر. وإن سبه من غير اعتقاد حقيته أو حقية سبه أو إباحته فقد تفسق، لأن سباب المسلم فسوق. وقد حكم بعض من سب وقد حكم بعض في من سب الشيخين الكفر مطلقا، الله أعلم. وإن كان ممن لم يتواتر النقل في فضله وكماله، الظاهر أن سابه فاسق إلا أن يسبه من حيث صحبته لرسول الله فإن ذلك كفر. وغالب هؤلاء الرافضة الذين يسبون الصحابة لا سيما الخلفاء يعتقدون حقية سبهم أو إباحته بل وجوبه، لأنهم يتقربون بذلك إلى الله ويرون ذلك من أجل الأمور في دينهم، من أجل أمور دينهم، كما نقل عنهم ما أضل عقول قوم يتقربون إلى الله بما يوجب لهم خسران الدين والله الحافظ. الشيخ كأنه يميل إلى تكفيرهم، تكفير الرافضة، يقول أن من فعل كذا وقال كذا فقد كفر، يقول والرافضة يسمعون هذا، كأن الشيخ يميل إلى تكفير الرافضة. وتكفير الرافضة فيها قولان العلماء، وشيخ الإسلام تيمية اختار أن الأصول دين الرافضة أصول كفرية، ولكنه يرى أنه لا يكفر الواحد منهم حتى تقام عليه الحجة. هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى. والشيخ محمد كأنه يميل إلى هذا، شيخ الإسلام عبد الوهاب كأنه يميل إلى هذا. انظر ماذا قال، قال هذا وإني لا أعتقد كفر من كان عند الله مسلما ولا إسلام من كان عنده كافرا. يعني أنا لا أكفر المسلم ولا أحكم الكافر بالإسلام، وإنما أنا أسير مع العلماء، هكذا يقول الشيخ، أنا أسير على نصوص كتاب السنة، أنا ما أكفر من عندي من جهتي، أنا أكفر من كفره الله. كان الشيخ يريد أن يقول هذا، قال بل أعتقد من كان عنده كافرا كافرا، من كان عند الله كافرا فأنا أعتقد أنه كافر لأن الله كفره، فأنا أسير على ما أمر الله به. هذا معنى كلام الشيخ. وما صح عن العلماء من أنه لا يكفر أهل القبلة، لأنه قد جاء عن حفظكم الله وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، قد جاء عن جماعة من العلماء أنهم لا يكفرون أهل القبلة ولا نكفر أهل القبلة بذنب. فما المقصود بأهل القبلة؟ المسلمون أهل الإسلام، ولكن المقصود أنه لا يكفرون ببدعة دون الكفر. أما إذا كان هناك عندهم وقعوا في بدعة كفرية فهذا كفر، الشيخ يريد أن يقول هذا. قال وما صح عن العلماء من أنه لا يكفر أهل القبلة فمحمول على من لم يكن بدعته مكفرة، لأنهم اتفقت كلمتهم أي العلماء على تكفير من كانت بدعته مكفرة. الحمد لله، الله صلح عليك. لأنهم اتفقت كلمتهم على تكفير من كانت بدعته مكفرة، ولا شك أن تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه قطعا كفر، فيما ثبت عنه قطعا كفر، والجهل في مثل ذلك ليس بعذر، والله أعلم. طيب، نريد أن نذكر شيئا من الكلام على سب الصحابة، بعض التفاصيل الذي نحتاجها. أولا، ما هو سب الصحابة؟ المقصود بالسب، السب عند العلماء يعنون به التنقص والتعيب، أو التنقص والتعيب. فإذا تنقصت من شخص وعيبته، صفته بعيب، فقد سببته، وهذا يعتبر سبا سواء كان بالنسبة للصحابة أو لغيرهم. وسب الصحابة أن يتنقصهم كأن يقول هم جبنة، أو يقول بخلاء، أو يقول جهلة قليلو العلم، أو يقول جفات، أو يقول أهل غلظة، أو أهل جشع، أو ما عندهم زهد، أو نحو ذلك، أو يقول مثلا غثاء ما ينفعون، أو نحو هذه العبارات التي تشتمل على نوع من الشتم والتنقص. وسب الصحابة حرام، ويجعلها العلماء كبيرة من الكبائر ونوع من الفجور، سواء سب مجموعهم كلهم أو سب أحدهم، يعني بعضهم أو مجموعهم، سواء قال الصحابة مثلا جبناء أو سب بعض الصحابة، كان يقول مثلا الأنصار، أو يقول المهاجرين، أو يقول أهل بدر، أو يقول أهل بيعة رضوان، أو يقول فلان من الأنصار، أو نحو ذلك. وحكم سب الصحابة يختلف من حال إلى حال، ويختلف من نوع إلى نوع. فأحيانا قد يسب الشخص الصحابة بسب لا يشتمل على قدح في عدالتهم، يعني سب يعيبهم وينقصهم، تنقص منهم، ولكنه لا يشتمل على قبح في عدالتهم. كان يقول مثلا الصحابي الفلاني جبان، أو الصحابي الفلاني عنده جشع أو غليظ أو نحو ذلك، فهذا فيه تنقص لكنه ما يشتمل على قبح في العدالة. فيقول العلماء إذا صدر هذا من شخص فهذا يستحق صاحبه التعزير والتأديب، استحق صاحبه التعزير والتأديب بما يراه الحاكم، يرفع أمره إلى الحاكم، ويقوم الحاكم إذا ثبت عنده الأمر وأن الدعوة صحيحة فيجب أن يؤدبه تأديبا يستحقه. النوع الثاني سب يشتمل على قدح في عدالتهم، يعني كأن يقول مثلا ظالم فلان ظالم، أو فلان غاصب أخذ حقا، أو فلان زاني، أو فلان شهد زورا، أو مثلا فاسق، كما يحصل عند بعض الناس أنهم يتكلمون عن الصحابة بما يجيب ردع إسقاط عدالتهم. فالعلماء يقولون هذا قسمان، هذا الشيء قسمان، إذا فسق جملتهم كلهم أو أكثرهم فهذا كفر. لماذا؟ لأن تفسيقهم بالجملة أو تفسيق أكثرهم معناه إسقاط الشريعة، لأن الشريعة لما جاءت من جهتهم، وإذا فسقت الناقل أسقطت المنقول. إذا جاءك شخص بخبر تقول أنت فاسق لا أقبل منك هذا الشيء، معناه سقط الخبر الذي يحمله، معناه رددنا هذا شيء. ولأن تفسيقهم بالجملة أو تفسيق أكثرهم رد وتكذيب لكلام الله سبحانه وتعالى الذي شهد لهم جميعا بالخيرية والأفضلية، هذا نوع من الكفر. الشيء الثاني أن يفسق بعضهم، النوع الثاني أن يفسق بعضهم، لا يفسقهم بالجملة ولا يفسق أكثرهم، يفسق بعضهم واحد أو اثنين. فهذا اختلفوا فيه على قولين، ومنهم من يقول لا يكفر ولكنه يجب أن يؤدب وأن يعزر، ومنهم من يرى أنه إذا فسق شخصا اشتهرت فضائله وتواترت مناقبه فإن هذا يكفر، كما سمعتم من كلام الشيخ محمد رحمه الله. أما بالنسبة لتكفير الصحابة فكذلك، إذا كفر أكثرهم أو مجموعهم فإنه يكفر باتفاق الفقهاء. وأما إذا كفر بعضهم فقد اختلف فيه الفقهاء، فذهب الحنفية والمالكية والإمام أحمد في إحدى الروايتين إلى أنه ليس بكافر ولكنه يعزر، وذهب الشافعية والحنابلة في المشهور المذهب وبعض أهل الحديث إلى أن من كفر بعض الصحابة فإنه كافر، يجب أن تطبق عليه أحكام المرتد. مسألة فيها خلاف، طبعا الخلاف هذا يا أخواني خلاف، نتقابل في خلاف بين الفقهاء تخاف، يا الله ثبتنا ولا تجعلنا ممن يتكلم عن الصحابة. لماذا؟ الخلاف هذا معنى العلماء حرروا هذه المسألة وكتبوها، أرادوا أن يبين الأمة أن المسألة خطيرة، مسألة خطيرة. فخلاف الفقهاء وخلاف العلماء معنى أن العلماء اشتغلوا بهذه المسألة، مسألة عظيمة، لا يشتغلون بها ولا يحررونها إلا وهي مسألة عظيمة تحتاج إلى تبيين وتوضيح. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الكلام على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. المرداوي في الإنصاف وهو من كتب الحنابلة، والإنصاف هذا كتاب ألفه المرداوي للتعليق على المقنع لابن قدامة، تعليق عليه وتحقيقه نحو ذلك. يقول والذي ندين الله به ونص صاحب الفواكه الدواني عليه أن من كفر أحد الخلفاء الأربعة فإنه يكفر، هذا على إحدى الروايتين عن أحمد، وهو قول جمهور الفقهاء، بعض العلماء يرى أنه ليس كذلك. أما من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فقذفها بالفاحشة فإنه يكفر قولا واحدا باتفاق الفقهاء، لأن من قذفها، قد يقول قائل لماذا من قذف مثلا امرأة من المسلمين يكون حد حد القذف، ومن قذف أم المؤمنين يكون حد حد الردة؟ لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن، نزل القرآن يبين طهارتها وعفتها وكرامتها على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وأنها عفيفة مبرأة مطهرة. فيأتي هذا المجرم ويرمي أم المؤمنين بالفاحشة، لا شك أن هذا كافر، لا يشك أن هذا كافر، ومن شك في كفره فهو مثله كافر. من قال والله يا أخي مسألة تنظر يحتاج إلى أن نبحث المسألة ويحتاج إلى أن نتأكد، يلحق به، لأن هذه المسألة أظهر من كل شيء، أظهر من كل شيء. وأما لعن الصحابة أن يلعنهم كما يحصل من بعض الناس لعن الله معاوية أو لعن الله كذا. ففي تكفيره خلاف بين العلماء، وتوقف الإمام أحمد في تكفيره وقال رحمه الله يعاقب ويجلد حتى يتوب أو يموت، يبقى في السجن ويؤدب ويعزر يبقى إلى أن يتوب أو يموت في السجن إذا لعن الصحابة. نعم. فلذلك يا إخواني يجب أن نعلم أن الصحابة عدول عند أهل السنة، هذا أصل عندهم من أصول نص عليه العلماء في كتب مصطلح، في كتب العقائد، عقيدة أهل السنة في عقائد أهل السنة نصوا على أن الصحابة عدول. ما معنى عدول؟ يعني لا يبحث في عدالتهم، لا تنظر من زكاه، هل وثقه فلان هل وثقه فلان، لا تنظر في ذا، هو صحابي ثبتت صحبته إذن هو عدل. ولذلك أهل العلم يقولون حتى الصحابي الذي لم يذكر اسمه إذا جاء وصفه بأنه صحابي ولم ينص على اسمه أو كنيته وجاء في السياق أنه صحابي فإنه يقبل حديثه. كان يقال مثلا، كان يقول التابعي حدثني من صلى وراء النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال حدثني من لقي النبي عليه الصلاة والسلام، أو حدثني من غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام، أو حدثني رجل أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله، أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله. إذا جاءت قرينة تدل على صحبة هذا الراوي فإنه صحابي، حديثه مقبول ولا يلزمنا أن نفتش عن هذا. وجاءت نصوص كثيرة في الثناء عليهم رضي الله تعالى عنهم في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بسوء فاتهمه على الإسلام. والمقصود أنك إذا رأيت رجلا يتكلم في أصحاب رسول الله ويسيء إليهم ويشتمهم فاتهمه، لعله ليس مسلما، لعله منافق يخفي نفاقه ويكتم كفره، لأن المسلم المؤمن محب لمن؟ محب للصحابة. هذا كونه يحقد على الصحابة مع أنه يتستر بالإسلام. وقال إسحاق الراهوي من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب ويحبس، من شتم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعاقب ويحبس. وقال أبو زرعة الرازي هو عبيد الله بن عبد الكريم قال إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. الزنديق هو المنافق الذي يتستر بالإسلام ويبطن الكفر، والنفاق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يحصل النفاق خوفا من المنافقين، من خوف المنافقين من السيف. إذا قالوا نحن لن نسلم نحن سنلقى على الكفر خافوا من السيف فيلجأوا إلى هذا الأسلوب الماكر أن يخادعوا المسلمين فيسلموا في الظاهر ويبطنوا في باطنهم، نسأل الله السلامة والعافية، يبطنون الكفر. فالمنافقون في العصر النبوي ما الذي يجعلهم يلجؤون إلى الكفر؟ ما هو؟ الخوف من السيف. الآن هناك منافقون يلجؤون إلى الدخول في الإسلام ليس خوفا من السيف، ولكن حتى يمرر عقائده الفاسدة على المسلمين، كما حصل من مثلا كما حصل من عبد الله بن سبأ اليهودي في ذلك الوقت أنه أظهر الإسلام ليمرر بعض المكر على المسلمين. هناك من الناس من يدخل في الإسلام ليمرر العقائد حتى يخدع المسلمين لبعض الأشياء، فهذا يدخل ويبطن في نفسه الكفر ويظهر الإسلام، هذا يسمى زنديق في المصطلحات المعاصرة أو متأخرة عند العلماء، يسمى عند العلماء زنديق، أي أنه متستر بالإسلام. ومسألة بارك الله فيكم حفظكم الله نفع بكم الإسلام المسلمين، مسألة الكلام على الصحابة مسألة مهمة، ولا سيما في عصرنا الآن، فأنتم الآن تعرفون يا إخواني وسائل الإعلام انتشرت، أصبحت وسائل الإعلام حتى في البيوت، كثير من الناس عنده تلفزيونات في البيت أو عنده الانترنت أو نحو ذلك، فيجب على المسلم يتحصن وأن يعرف كلام العلماء في مسألة سب الصحابة. وهناك من الناس من يكون له قلم يكتب صحف، أو يكون له قناة يتكلم في القنوات وسائل الإعلام الفضائية هذه، ويطلع في القنوات أو يكتب ويكون في نفسه حقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا هذا الترابي، حسن الترابي السوداني، الذي كان في يوم من الأيام من حركة الإخوان المسلمين، ثم بعد ذلك تبرأ منهم، لا أقول تبرأ منه، هو تبرأ منهم وتركهم، ولما سألوه عن ذلك قال إنما استعملناهم وسيلة للوصول للحكم، استعملناهم وسيلة للوصول للحكم. هذا الرجل يقعد قواعد تخالف ما ذكرناه لكم، فيقول ما الذي قال لكم أن الصحابة عدول لا يبحث في عدالته؟ من قال هذا؟ قال هذا الكلام غير مقبول، يجب أن نبحث في عدالة الصحابة، ويجب أن ننظر وهل هذا الصحابي وثقه الناس أو ما وثقوه أو نحو ذلك. يأتينا هذا الترابي الذي هو نفسه يحتاج إلى واحد يوثقه الآن، يأتينا ويريد أن يعني يفتح لنا كتاب في الجرح والتعديل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا هناك من الروافض مثل هذا الخبيث، هذا اسمحوا لي أنا أحرص قدر الإمكان لما أسمي يعني الأشخاص في الدرس، لكن أحيانا أحتاج إلى هذا الخبيث، هذا عدنان إبراهيم الخبيث الذي رمى أصحاب رسول الله بكل بائقة وبكل مصيبة. وعدنان إبراهيم هذا الذي يطلع بعض القنوات تقريبا هو شامي من الشام، وسمعت له كلمات خبيثة جدا، أن يعني أن من ضمن كلامه الخبيث أن بعض الصحابة يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام وزوجته معه كلهم في وعاء واحد، وأن بعض الصحابة يدخل يده ويغمز يعني أو يمسك يد زوجة من زوجات النبي، لا يقول إلا فاسق فاجر، هذا لا يقوله إلا رجل. فمثل هؤلاء امتلأت بهم وسائل الإعلام، يجب على المسلم أن يكون متحصنا بمثل هذه العقيدة التي يلقى الله بها سبحانه وتعالى، وهو على طريقة على الطريقة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى. ثم شرع المؤلف كلام على ثم قال قال مطلب التقية. التقية باختصار هي باختصار شديد هي إظهار الموافقة وإبطان المخالفة، تظهر للآخرين أنك توافق على ما هم عليه وفي نفسك تبطن المخالفة. وعند التفصيل يقال إن الرافضة يجعلون التقية من أسس مذهبهم الاثني عشري، ويأمرون أصحابهم بهذه التقية إذا احتاج إليها الشخص، حتى يحفظوا مذهبهم، كما قال الخميني من الرافضة الاثني عشرية، يقول إن مبدأ التقية أو مذهب التقية إنما خصصت لحفظ المذهب، يقول أن التقية ما يفعلها الشخص من أجل أن يحفظ نفسه، لا، من أجل أن يحفظ المذهب، إذن هي عقيدة ودين يتقربون به إلى الله. ويقول شيخ الإسلام تيمية عنهم فيبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، وهي باختصار يقول شيخ الإسلام وهي النفاق بعينه، وهي النفاق. و يقول بعض العلماء إنها أسوأ من النفاق. لماذا؟ لأن النفاق المنافقون في عصر النبي عليه الصلاة والسلام يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام وهم يعلمون أن ما يبطنونه كفر، لكن هؤلاء يبطنون الباطل ويعتقدون أن ما يبطنونه هو الحق. والمنافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ويعلمون أن هذا خاص بهم بطريقتهم هم فقط. وأما الرافضة فيظهرون الكفر ويظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ويعتقدون أن هذا دينهم ودين آبائهم من أهل البيت. لذلك العلماء يقولون التقية عند الرافض أشنع وأسوأ من النفاق، ويستدلون بمثل قوله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات. هذا التقوى أو التقية شيخ الإسلام ابن تيمية يفرق، يبين الفرق بين التقية الرافضية المبنية على النفاق وبين التقية المشروعة. فالتقية المشروعة أن يكون المسلم مثلا موجود بين كفار أو بين فجار فيحصل المنكر فيهم، بين الكفار بين الفجار يحصل المنكر فلا يستطيع أن يغير وينكره في قلبه، يستطيع أن ينكر بلسانه أو على الأقل أنكر بقلبه ويقول هذا مثل مؤمن آل فرعون ونحوه. فيقول هذه هي التقية المشروعة، فهي كتم الحق، إذا ما استطاع أن يظهر الحق يكتمه. أما تقية الروافض فهي أن يظهر الباطل، أن يظهر الكذب، عفوا، تقية الروافض أن يظهر الكذب، أن يكذب وأن ينافق ويظهر أشياء لا يعتقدها في نفسه. فقال الفرق ما بين التقية المشروعة والتقية الرافضية أن التقية الرافضية يظهر الكذب ويلبس، وأما بالنسبة للتقية المشروعة هي أن لا يستطيع أن ينكر فيكتب الحق. هذا هو الفرق. فأنت إذا كنت من كفار وما استطعت أن تفعل شيئا، مثلا حصل أنك سافرت إلى مكان ورأيت منكرا في دول الكفر، سافرت العلاج أو سافرت مثلا التجارة أو سافرت لشيء ورأيت منكرا، هل أنت تبرر لهم هذا المنكر؟ هل تبرر لهم هذا المنكر وتقول هذا عمل مشروع وعمل جائز وهذا لا بأس به؟ لا تفعل هذا، وإنما تكتم. إذا لم تستطع أن تبين وتنكر كتمت الذي عندك. هذا الفرق بين تقية الرافضة. نقرأ. قال: ومنها إيجابهم التقية، إيجابهم أي إلزامهم أتباعهم بهذه. وروا عن الصادق رضي الله عنه: التقية ديني ودين آبائي. آبائي من؟ أئمة أهل البيت، العلي مثل الحسن والحسين، ينسبون هذه إلى أئمة أهل البيت وهم براء. حتى جعفر الصادق ما قال هذا، ولكن هذا من كذب الرافض على جعفر الصادق، حاشاه عن ذلك. وفسر بعضهم قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قالوا أكثركم تقية. بعد تفسير إن أكرمكم عند الله أتقاكم أي إن أكرمكم عند الله أكثركم تقية، هذا تفسير الرافضة نسأل الله السلامة والعافية. وأشدكم خوفا من الناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من فسر القرآن برأيه فقد كفر. لذلك يا إخواني الروافض لا يثق بهم ولا يقربون من الأماكن الحساسة في الدعوات أو في المناصب، لا يقرب، لأن هذا خبيث خائن ممكن أن يخون في أي وقت، ولا تستطيع أن تأمنه، ممكن يعطيك يعطيك يعطيك كلام طيب ويستمر على هذا إلى أن يوقعك في الحفرة. والله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فمثل هذا مثل الرافضة لا يثق بهم، لا يضعون حتى في الأماكن الحساسة على مستوى مثلا الدعوات، على مستوى المناصب، على مستوى الجيش، لا يضع، لأن هذا خائن ممكن أن يسلم البلد إلى أعداء الإسلام، وممكن أن يخونك في مدة طويلة وهو يعطيك وجه طيب ويخونك ويفشي أسرار البلد وهو يعطيك كلام أنه كل شيء طيب والأمور طيبة وكذا كذا، حتى تقع في الشباك، حتى تقع البلد في المحذور. لذلك لا يثق بهم، وهذا أمر مهم جدا. قال ونقل قال وقد قال صلى الله عليه وسلم من فسر القرآن برأيه فقد كفر. هذا فيه ضعف شديد، أو ضع أورده الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. ونقل علماؤهم عن أحد ثقاتهم أنه قال إن جعفر الصادق رضي الله عنه نام ليلة عندنا في خلوته الخاصة، ولم يكن عنده إلا من شك، إلا من لم نشك، إلا من لم نشك في تشيعه، إلا من نشك في تشيعه. فقام للتهجد فتوضأ ماسحا أذنيه غاسلا رجليه، وصلى ساجدا على اللبد عاقدا يديه، فكنا نقول لعل الحق ذلك، حتى سمعنا صيحة فرأينا رجلا ألقى بنفسه على قدميه يقبلهما ويبكي ويعتذر، فسأل عن حاله فقال كان الخليفة وأركان دولته يشكون فيك، وأنا كنت من جملتهم، فتعهدت بالفحص عن مذهبك، وقد انتهزت الفرصة مدة مديدة حتى ظفرت هذه الليلة بأن دخلت الدار واختفيت ولم يطلع علي أحد، الحمد لله الذي أذهب ذلك عني وحسن اعتقادي يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبقيني على سوء ظني. قال الشيخ فعلمنا أن الله لا يخفي عن المعصوم شيئا. تأملت القصة وحاولت مراجع بعض المراجع من أجل تشرح القصة هذه، لم أجد، لكن فيما فهمته وفوق كل ذي علم عليم أن يعني معنى القصة أن الرافضة ساقوا القصة على أن جعفر الصادق رحمه الله أنه كان يصلي على حجر كربلاء، لكن في تلك الليلة لما علم أن هناك متجسس يريد أن يتجسس صلى وركع وسجد وصلى على الصوف، اللبد معنى الصوف، اللبد هذا معنى الصوف، يعني نقرأ من جديد. قال نام ليلة جعفر الصادق نام ليلة عندنا في خلوته الخاصة، ولم يكن عنده إلا من نشك في تشيعه، فقام للتهجد فتوضأ ماسحا أذنيه غاسلا رجليه. الشيعة الاثنى عشرية لا يغسلون أرجل، لا يغسلون أرجلهم، يتوضأ يغسل وجهه ويديه، يمسح على رأسه ثم يمسح على رجليه مسحا، حتى وإن لم تكن فيها وإن لم يكن فيها خفان ولا جوربان ولا نعام، يمسح مسحا هكذا. فكأنهم يقولون إن جعفر الصادق أحس بهذا الرجل تجسس، فاستعمل التقية فغسل قدميه وصلى، ولم يصلي على تربة كربلاء، إنما صلى على الصوف وسجد على الصوف على الأرض، وعاقدا يديه أي وضع اليمنى على اليسرى فيما يظهر. فكنا نقول لعل هذا هو الحق حتى سمعنا صيحة فرأينا. في هذه القصة يريد الروافض أن يقولوا إن جعفر استعمل التقية، واحد، وقبل ذلك إنه علم أن في البيت متجسس فهو إذن يعلم الغيب، ثانيا استعمل التقية. إذن هذه القصة فيها أمران، نعم، هذا معنى سياق القصة عندهم عند الرافض. قال الشيخ فعلمنا أن الله لا يخفي عن المعصوم شيئا، وعلمنا أن هذه كانت تقية منه. والمفهوم من كلامهم أن معنى التقية عندهم كتمان الحق أو ترك اللازم أو ارتكاب المنهي عنه، أو ترك الارتكاب المنهي عنه خوفا من الناس. فانظر إلى هؤلاء الكذبة وبنوا على هذه التقية المشؤومة، كتم علي نص خلافته ومبايعة الخلفاء الثلاثة وعدم تخليصه حق فاطمة. يقولون أن علي لم يعني علي لما رضي الله تعالى عن علي قالوا عنده نص ولكنه كتمه تقية. ويقولنا علي لم يخلص حق فاطمة من تركة أبيها تقية أيضا. وفاطمة رضي الله تعالى عنها عندما جاءت إلى أبي بكر تطلب نصيبها من الإرث فأخبرها أبو بكر وقال لها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة. أخبرها أنه لا يجوز أن يورث لا يجوز له أن يورث أبو بكر. يخبر فاطمة أنه لا يجوز له أن يعطيها شيء من المال إن ترك شيئا لأن من خصائص الأنبياء أنهم لا يورثون. فذهبت فاطمة غضبة رجعت إلى بيتها وبقيت مدة 6 أشهر ثم ماتت رضي الله تعالى عنها. وعلي كان يعلم هذا الحكم. هم يقول الرافضة يقولون إن عليا لم يستخرج حقها تقية هكذا. هذا معنى كلام الشيخ. وعدم تخليصه حق فاطمة من إرثها على زعمهم وعدم التعرض لعمر حين اغتصب بنته من فاطمة. عمر بعد أن ماتت فاطمة تزوج عمر رضي الله تعالى عنه أم كلثوم وهي إحدى بنات فاطمة إحدى بنات علي. بعد أن شبت تزوجها عمر. وهذه حجة على الرافضة لأن بين الصحابة وبين أهل البيت مصاهرة وفي مودة بينهم ومحبة واحترام. فعندما يسأل الرافضة عن هذا يقولون ذلك فرج غصبناه يعني حصل غصب قوة سلطة عمر. وهذا كذب لأن هذا الزواج تم كغيره من الزواجات في عقد وشهود ورضا وفرح وزواج ما حصل هذا الذي يذكرونه. فيقولون علي حصل له نوع من التقية عدم التعرض لعمر حين اغتصب بنته من فاطمة وغير ذلك. قالوا فعل ذلك تقية قبحهم الله. وقد وردت نصوص كثيرة عن علي وأهل بيته دالة على براءتهم عنها وإنما افتراها عليهم الرافضة لترويج مذهبهم الباطل. وهذا يقتضي عدم الوثوق بأقوال أئمة أهل البيت وأفعالهم لاحتمال أنهم قالوها أو فعلوها تقية. وإن أرادوا بقوله ودين أبائي النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده فقد جوزوا عليه عدم تبليغ ما أمره الله بتبليغه خوفا من الناس ومخالفة أمر الله بأقواله وأفعاله خوفا منهم. ويلزم من هذا عدم الوثوق بنبوته حاشاه عن ذلك. ومن جوز عليه ذلك فقد نقصه. ونقص الأنبياء عليهم السلام كفر ما أشنع قول قوم يلزم من نقص أئمتهم البرئين يلزم منه نقص أئمتهم البرئين من ذلك. ثم تكلم المؤلف عن عائشة أم المؤمنين. هذا كلام سيأتي عليه إن شاء الله سيأتي عليه. فننظر بعد الأذان أو درس آخر.